وتهدين ليس فينا بسم الله الرحمن الرحيم اصبروا هذه الرجايا تجود أشفت الصدر فهي والله ليس عندي والمؤمن تقدم حياتي عظام وبلاء على الكفور يصول إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول فالبلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول فالبلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول هل يشاد البناء من غير بذل وعناء على المجد يهول ليس إلا البلاء في كل شيء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوم ذاك أمير للمؤمنين، فسأل: هل عند أحدكم شيء مما رواه رسول الله عن الفتنة؟ فقلت عندي، حذيفة يقول، فقلت عندي، فقال عمر: وإنك عليها لجريء، هات ما عندك. فقلت: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والأمر والنهي. قال عمر: ليس ذاك، إنما أقصد الفتن التي تموج كموج البحر. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قلت: يكسر. فقال عمر: إذا لا يغلق بعد ذاك أبدا. فقال أناس بعد ذلك، بعد ما مضت السنين، فقال أناس لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أكان عمر يدري ما تقول؟ فقال حذيفة: والله كان يدري، لقد حدثته بحديث ليس بالأغاليط. قالوا فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فسأله مسروق بن الأجدع إمام التابعين، فسأله مسروق فقال ما الباب؟ فقال حذيفة الباب عمر. أحبتي في الله، إنني أريد أن أقف وقفة في بداية كلامي عند هذا الحديث. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأل حذيفة رضي الله عنه عن الفتن، عن فتن تموج كموج البحر. عمر بن الخطاب لماذا يسأل؟ خائف، مرعوب، يخشى أن تصيبه الفتنة. عمر يسأل حذيفة وهو عمر، بل هو الباب الذي بين الناس وبين الفتن، هو الباب، عمر كان الباب. ذلك في رواية في غير الصحيحين أن عمر بن الخطاب لما سأل حذيفة أيكسر الباب أم يفتح، قال يكسر، قال الحمد لله أنه يكسر. الذي أريده أنني أقول رضي الله عنك يا عمر، وأنت عمر وتخشى الفتن، تخافها، مرعوب منها، تسأل عنها، تسأل أن تواقعك أو تواقعها، ونحن أين نحن؟ في زمن تموج فيه الفتن كأمواج البحر. أحبتي، إننا بلا شك نعيش أيام فتن، نعم، غضب وتباين في الآراء، حيرة، قلق، تباين في المواقف، فتن تدع الحليم حيرانا، أحداث تسرع لا تدري إلى أين، صارت أسرع من أنفاسنا. والسؤال الآن، أنت أخي المسلم، أنت تحديدا، أين أنت وسط هذه الفتن؟ كيف أنت؟ إنني أقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف رسول الله على أطم من آطام المدينة. أطم بناء واسع، قلعة عالية، حصن عالي. أشرف يعني نظر، أشرف رسول الله على أطم من آطام المدينة، ثم قال للصحابة أتدرون ما أرى؟ قال أسامة قل الله ورسوله أعلم. قال إني أرى الفتن من بين بيوتكم كمواقع المطر. ده للصحابة، أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. شوف المطر لما يبقى شديد، هكذا رأى الفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب الشيء أننا لا نراها وهي أمام أعيننا. أحبتي، السؤال الآن، والسؤال يلامس قلب كل مسلم، هل تعيش في الفتن؟ هل أثرت فيك الفتن؟ هل غيرت قلبك الفتن؟ هل لعبت بك الفتن؟ هل التبست عليك الفتن؟ هل تبدلت مواقفك؟ هل تغيرت أفكارك؟ هل وهل؟ وسؤال آخر، ما هي أشد فتنة يمكن أن يتعرض لها المرء المسلم؟ ما هي؟ أن يفتن في دينه. هل فتنتها؟ هل وقعت فيها بصدق وسط هذه الأحداث التي نعيشها ونراها ونعاينها؟ كيف حال الدين في قلوبنا؟ أن يضيع الأولاد، أن يضيع المال، أن تضيع الأنفس، أن تضيع الحياة، كل ذلك سدى لا يساوي أن يضيع الدين فلا. هذه هي القضية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم، إننا نقولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، في عقيدتنا، في ثباتنا، في منهجنا والتزامنا. نعم أحبتي، مهما كانت الفتن من حولنا، مهما تباينت الآراء والأفكار والأحداث، مهما كانت المواقف، وإن كنا وحدنا، وإن كنت آخر مسلم على وجه الأرض، أثبت على منهجك وعلى عقيدتك. قال أبو سنان: قابل راهب سعيد بن جبير رحمه الله فقال له: يا سعيد، أتدري أين يتباين الناس؟ فقال سعيد: أين؟ فقالها الراهب: وخذها من غير فقيه، عند نزول الفتن يتباين من يعبد الطاغوت ممن يعبد الله. نعم أحبتي، اسمعوا إلى قول ربنا. قال ربنا: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. إن آفة المفتون أنه في كثير من الأحيان يسقط في الفتنة ولا يفهم ولا يرى ولا يحس أنه مفتون. ألا في الفتنة سقطوا. نعم، إن أناسا سقطوا في الفتن وما ضروا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. نعم، إن من الناس ناسا يسارعون في الفتن، يتهاون في الفتن، وينكبون في الفتن، وينسون أن لنا منهجا يضبطنا، عقيدة تحكمنا، شريعة توجهنا، رب شرع لنا وخدر لا نخرج عن شريعته أبدا، وعلى أثرة على قلوبنا. نعم، إن من الناس من سقطوا في الفتن، دعوا بدعاوى العلمانيين ونسوا أن لنا منهجا وضابطا، طريقا وسبيلا، نسوا أن منهجنا يحركنا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أحبتي، إننا نحتاج إلى بصائر في الفتن. نعم، بصائر تبصرنا الحق حقا فنلتزمه، تبصرنا الباطل باطلا فنجتنبه، العقيدة العقيدة العقيدة، والمنهج المنهج المنهج. هذه دعوتنا وإن كره الكارهون. أحبتي، نعم، إننا نحتاج إلى بصيرة في الفتن، ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. وليكن دعاؤنا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: فدعا رسول الله، حديث طويل، قال: فدعا رسول الله فقال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. أحبتي، أحبتي، السؤال الآن وسط كل ما نعيشه ووسط كل ما ترى وتسمع، كيف تحافظ على دينك؟ كيف تحافظ على عقيدتك، على ثباتك؟ كيف تقف على المنهج كالجبل لا تتحرك؟ حد نايم؟ في حد نايم؟ عيب، عيب لما تنام في بيت ربنا. اتق الله. أظن إحنا متفقين إن لو من حقك إنك تنام من حقنا صحيك. أحبتي، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. آمين. السؤال الآن كيف تحافظ على دينك، على ثباتك، على عقيدتك؟ كيف لا تتساقط كما تساقط الكثيرون من حولك ولو كنت المسلم الوحيد على وجه الأرض، ولو كنت آخر مسلم تقف محافظا على دينك ومنهجك؟ لا يضرك كثرة الهالكين، وكما قال عبد الله بن مسعود: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. نعم، الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. انظر معي إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم فر الصحابة من حوله إثر الجلبة، أن حدث الجلبة من رماة حنين فتفرق الصحابة. يقول العباس: فكنت رضي الله عنه، فكنت إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس من حوله وهو على بغلته البيضاء، فرأيته يقتحم الناس، يقتحم المشركين ببغلته وأنا آخذ بخطامها، وابن أبي سفيان وأبو سفيان بن حرب يأخذ بخطامها، ونحاول أن نرد رسول الله، ورسول الله يقتحم المشركين وحده ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إنني أريدك أن تفهم معي هذه، أن تقف عندها. رسول الله يقتحم المشركين وحده، وحده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذه هي القضية التي أريد أن أقف عندها، أن أؤصلها. العقيدة ولو كنت وحدك، دينك ولو كنت وحدك، ولو كنت آخر رجل في الدنيا تقول: أنا الموحد لا كذب، أنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا السلفي لا كذب، لي منهجي ولي طريقي ولي كتاب ربي وسنة نبيي توجهني، مواقفي وأفكاري تنبع منها، ولو كنت آخر رجل في الدنيا. السؤال الآن أحبتي في الله: كيف لا نسقط في الفتن؟ كيف يرزقنا الله بصائر في الفتن؟ إن أهم نقطة تقيك السقوط في الفتن، تهبك بصيرة في الفتن، هي التزام المنهج. نعم، لا وقاية من فتنة إلا بالتزام المنهج الذي يقي الفتن، كتاب الله وسنة رسوله. نعم، إن الخطوة الأولى بل والخطوة الهامة في تجنب أي فتنة هي التزام المنهج، سمها الاتباع. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. هكذا رواية الحديث، افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عليه اليوم؟ أنا وأصحابي. نعم، ما عليه اليوم؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك تسمع وترى تباين في الآراء والأفكار، حتى أنك اليوم ترى تقف محتارا، أين الحق؟ نعم، فلان يقول: أنا أتبع الكتاب والسنة وكلامي كذا، وفلان يقول: أنا أتبع الكتاب والسنة وكلامه يناقض الكلام الأول، وكل يدعي الاتباع، وكل يدعي أنه على الخط وعلى المنهج، وكل يدعي وصلا بليلى، أين الحق؟ وأنت تقف محتارا، ماذا أفعل؟ أجلس أم أثور؟ أتحرك أم أقف؟ أصمت أم أتكلم؟ خلف من أسير؟ خلف من أقتدي؟ ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أقول لك: سر خلف رجل واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن أردت الحق فالزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تأتيك كلمة يقول قائل: قال رسول الله كذا، ومعنى كلامه كذا. ويأتيك آخر يقول: لا، نعم، قال رسول الله كذا، أتفق معك، ولكن معنى كلامه كذا. رجل يشرق بالمعنى ورجل يغرب، والنص واحد والأصل واحد. وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن القرآن حمال ذو وجوه. أين الحق؟ لازلت أسأل. هذا كلام رسول الله ومعناه كذا، وهذا نفس الكلام، ولكن يأتيك آخر بمعنى مناقض مضاد. أقول لك: اصبر وافهم. إذا سألت ماذا أصنع وأين المنهج، تعال أسألك سؤالا: من يفهم كلام رسول الله أكثر وأضبط، أنا أم أنت؟ أم أنت أم الصحابة؟ الصحابة. إذن لابد من ضابط: الكتاب والسنة بفهم سلف بفهم أعلم الناس بالكتاب والأمة، سلف الأمة، الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون الثلاثة الخيرية الأولى. خلف هؤلاء نريد أن نسير. نعم، أنا أؤمن بكتاب ربي وأؤمن بكلام رسولي وفقط، هذا يكفي؟ لا يكفي، إنما أؤمن بكلام ربي وبكلام رسولي كما آمن به وفهمه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. أحبتي في الله، نعم، هكذا نريد، من هنا نريد أن نقف ونؤصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وساءت سبيله، وساءت مصيره، هكذا الآية؟ لا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. شوف انتبه معي، لو أنك ذكرت الآية بهذا السياق هل يختلف المعنى؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، هل المعنى واضح؟ واضح، أن من تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن والى رسول الله ظهره ووالى سنته ظهره وسنته ظهره نوله ما تولى وساءت، نوله جهنم وساءت مصيره. لكن الآية لم تأتي هكذا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا قيد. طيب كيف يشاقق رسول الله؟ يتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لماذا؟ لأن كثيرا ممن يشاققون رسول الله يدعون اتباع رسول الله، يدعون حب رسول الله، فقيد المحبة للاتباع. كيف أتبعه؟ أن أفهم كلامه كما فهمه الصحابة، كما فهمه أهل القرون الثلاثة الخيرية الأولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أحبتي، دعكم من فهمي أنا ودعكم من فهم غيري في حالة على فيها الالتباس بين الناس، وعودوا إلى فهم أعلم الناس بالله ورسوله، أعلم الناس بالكتاب والسنة، الصحابة ومن بعدهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، بمثل ما آمنتم به، ليس أي إيمان يرجى عند الله سبحانه وتعالى ويرجى، إنما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أحبتي في الله، إن أول فتنة يقع فيها المسلم هي الانحراف عن المنهج، هي البعد عن المنهج، وإن ظن أن النجاة في غير ذلك فتلك في ذاتها فتنة. إن الذين سخروا من لحيتنا ومن قميصنا، سخروا من نقاب نسائنا، وادعوا أن الدين يختلف عن ذلك وأن تلك قصور وتلك قضايا ثانوية، هم أول من سقطوا في الفتن. أبدا، إننا نؤمن بالدين كله، نأخذ الدين جملة واحدة من قمته إلى قاعه، من يمينه إلى شماله، ادخلوا في السلم كافة، هذه هي قضيتنا. ليس مما قاله رسول الله تافه، ليس مما أوصانا الله به بل وأمرنا شيء فيه قش، إنما الكل دين، من قمة عقيدتنا إلى ما نقوله في الخلاء كله دين متبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إن التزام المنهج عصمة في الفتن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. اسمع معي، إذا أردت أن تفهم قضية المنهج فهما حقيقيا فقف معي على هذا الحديث فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: استصحبني رسول الله يوم ذهب للقاء الجن. وقضية لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن موجودة في حتى أقرب المصادر كتب التفسير، في تفسير سورة الأحقاف وفي تفسير سورة الجن لمن أراد أن يرجع إلى القصة. قال ابن مسعود: استصحبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب صحبتي، أخذني معه يوم لقاء الجن، فلما بلغ الوادي الذي سيلقى فيه الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: فخط لي رسول الله خطا، وضع خط، وقال: يا ابن مسعود لا تتجاوز الخط، فإنك إن تجاوزته هلكت. لا تتجاوز الخط، فإنك إن تجاوزته هلكت. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود فاستبطأت رسول الله، حسيت انه تأخر، فكدت فهممت أن أتجاوز الخط، ثم تذكرت كلام رسول الله فلبثت مكاني، فلما عاد حدثته بما هممت به، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود إنك إن تجاوزت الخط هلكت، وما آمنهم عليك. أخي إنني أريد أن أقف بك هنا وقفة، إن تجاوزت الخط هلكت وما آمنوا عليك بعد ذلك. نعم، كل من تجاوز الخط هلك، كل من تجاوز الخط فتن، كل من تجاوز الخط سقط. الكتاب والسنة خط أحمر لا يتجاوز، العقيدة خط لا يتجاوز، الاتباع خط لا يتجاوز، لا يتجاوز. نعم أحبتي في الله، إن قضيتنا أن نعرف ديننا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في تعاملنا مع الآخر، مع من هم على غير ملتنا، ماذا قال الله تعالى في علاج الفقر، في علاج الضيق، في علاج الضنك، في علاج الفساد، بما أمرني الله في نفسي، في أهلي، في بيتي، في تعاملاتي مع مجتمعي، ماذا أراد الله مني له سبحانه. أن نعرف هذه الأمور ثم نلتزم بها، ندين لله بها، من هنا يأتي الثبات، ذاك هو منهج النصر. وأي منهج آخر وإن طال فيه النفس وإن كثرت فيه السنين وإن بددت فيه الأعمار فإنه لا يوصل إلى شيء أبدا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا على فسادكم وعلى ظلمكم، ونحن منتظرون على عقيدتنا، على منهجنا، على قول ربنا الذي لا نشك أن التمكين لا يأتي إلا من قبله، إلا من ناحيته. أحبتي في الله، أخي معايا، الأفضل أنك تصدر نفسك للمستمع. أحبتي في الله، إننا نؤمن ونوقن أننا لا يمكن لنا إلا باتباعنا لكلام ربنا، لسنة نبينا، ومن هنا لا يأتي الثبات فقط، إنما يأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو كنت آخر رجل في الدنيا، إن أبا بكر الصديق يوم تولى خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشق الناس كلهم ولم يثبت إلا قليل، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجالتهم عليه. واعترض عليه عمر، واعترض عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أكان أبو بكر هو الوحيد الذي يعرف الكتاب والسنة ويؤمن بها بينهم؟ لا، ولكن كان أكثرهم علما بالكتاب والسنة، فهما للكتاب والسنة، عملا بالكتاب والسنة، لذلك كان خيرهم، كان أبو بكر خيرهم. أحبتي هذه هي القضية، أن تثبت على المنهج ولو كنت وحدك. والله لو منعوني عقالا، قضية من السياسة مش مسألة مال بيؤدى لي، لا، عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله. قضية الاتباع هنا، أن مش القضية قضية عقال، إنما عقال يؤدى للنبي. قضية انتقلت من باب السياسة إلى باب الدين، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لجالتهم عليه. أحبتي إن أولى خطوات الثبات في الفتن هي التزام المنهج الذي يقي الفتن. قال ابن عباس رضي الله عنه عندما رأى الناس يقولون قال أبو بكر وقال عمر، فقال لهم: تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء فتحرقكم، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله، ماذا به لو كان بيننا الآن؟ ماذا كان يقول؟ أحبتي إن أكبر فتنة هي المزايدة على دين الله، المزايدة على كتاب الله، المزايدة على سنة رسول الله. إن أكبر فتنة أن نرى دينا يصاغ على الهوى. ليس الدين الذي نزل من السماء، إنما دين يخترع ويصنع ويؤلف على الأرض. أسأل الله أن يقنني الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كلمتين لا غير. وقبل أن أقولهما أقول لك أنا أحبك في الله. أحبتي في الله، أما الكلمة الأولى فعودوا إلى خير الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأيتم الحياة من حولكم تزلزل وتهتز وتتغير المواقف وتتباين ويتصارع الناس ويتعاركون، إننا لا نسمي ثباتنا ورؤيتنا وبصيرتنا سلبية، إنما هي في ذاتها موقف. نعم، إننا نكره الظلم، نعم، إننا نكره الفساد، ونعم، نكره أي علاج بعيد عن منهجنا. نعلم أنه ليس بعلاج، إنما هو في ذاته داء، داء يضاف إلى داءاتنا. إن القضية منهج يتبع، وعندما يصلح الناس يصلح الناس من يولون أمرهم. هذه هي القضية. أحبتي عودوا إلى غير الهدي، كلمة أولى. ثم الثانية، المنهج في ذاته صيانة للأفكار والمواقف، لأنه لا منهج يضبطهم، ولا منطلق ينطلقون منه، ولا مرجع يرجعون إليه، إنما أهواؤهم قاداتهم. هذه هي المشكلة. إنه داء يضاف إلى داءاتنا، لا دواء. ثم الثالثة، إن وقفت محتارا تائها حائرا فأخلص. أي والله إن صليت لله ركعتين فسألته أن يهديك الصواب لهداك، إن المخلص لا يخدع أبدا، المخلص لا يخدع. وإن ولا يعمى عن الحق قلب أضاءه نور العبودية، لا يمكن أن يعمى عن الحق. إنما من يعمى عن الحق من بعد عن نور الله، فيرى الدنيا ظلاما حالكا. أحبتي وأخيرا، بس يا عم، وأخيرا أثبتوا هذه القضية، أثبتوا على الحق ولو كنتم وحدكم، لا يضرك كثرة الهالكين. أثبت ولو كنت آخر رجل في الدنيا. أتؤمن أن منهجك على الحق؟ أثبت عليه. ففي الفتن يتباين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فتنة إلا نجيتنا منها يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم سلم بلادنا الفتن يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحموا. وبالأخرى تناولت اليراعا، ورحت أكفكف العبرات يبكي، وقد يبكي المحب إذا استطاع. هي الدنيا تفرق.